لماذا؟ لأن لها بد منه، لأن لها بد منه. إذ يمكن تأكل بدل الرزق خبز بر، نعم، أو تمرا أو ما أشبه ذلك. قال وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو تبتل. ثم قال يعني ضمن البيت بينهما لما جاء أصبح مريض مرض مخوف عليه فكلم السنان الذي نهاها عنه، فهل ترث أو لا ترث؟ تطلق تطلق يعني ولا ترث؟ نعم تطلق ولا ترث؟ ولا تجد، لأن تقدر أن لا تكلم، تستطيع أن لا تكلم. ها؟ إحنا قلنا تلي؟ كلمت ليه كلمت؟ نعم. هو على كل هذا على المذهب، أما على القول الراجح، القول الراجح أن التعليق قسمان، شرط محض، فهذا لا شك إذا وقع الشرط وقع الطلاق، مثل أن يقول إذا طلعت الشمس أنت طالق، والثاني التعليق يراد به المنع أو الحث على فعل الشيء، هذا حكم اليمين. هذا قول الراجح. ايش المشكل في مسألة منع توارث أهل الملتين؟ ايش؟ المشكل في مسألة منع توارث أهل الملتين من غير المسلمين. نعم. ورد في بعض طرق الحديث لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم، لا يتوارث أهل ملتين. قد حكمت الحصار على هذا اللفظ بالشذوذ، قالوا لأن هناك خلافا بين اللفظين. لا في مسألة لا يتوارث أهل الملتين شتى مستقل عن حديث سامة. مسامة ما فيه إلا لا يرث المسلم كافر ولا الكافر مسلم. الكافر يرث الكافر إذا كان على ملة. يعني يقول المرتد لا يرث ولا يرث. نعم. ما الذي يعني ما هو الدليل على تخصيص المرتد بهذا التقييد؟ لأن المرتد ذكر معه تعليل. لأن المرتد لا دين له إذ لا يقر على دينه. فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذين ارتد الى دينهم. نعم. احسن عليك يا شيخ. اننا قلنا اذا وطع ذات رحم وكان وطنه بشبه لا ياتي الولد فانه يرث بقرابته. واذا كان تزوج بنكاح ذات رحم محرم ومات وما علم بانها اخته مثلا من الرضاع الا بعد موته. هذه قرابة ما هذا نكاح. الفرق الأخيرة في النكاح هذاك قرابة قد يكون أخ له وهو ابن عمه أو ما أشبه ذلك لا صور. نعم. سمع عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ميراث مطلقه. قال رحمه الله تعالى: وترثه في العده وبعدها ما لم تتزوج او ترتد. باب الاقرار بمشاركه في الميراث. اذا اقر كل الورثه ولو انه واحد بوارث بالميت وصدق إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق صدق يعني مقر له وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا أو المقر به والمقر به في الواو نعم أو مجنونا والمقر به مجنونا نسب